also you'll have the... Yeah. نبدأ شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سجلها جبتها. بسم الله الرحمن الرحيم. حضناها. حضنا الدروس اللي فيها. رجعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا في علومه وجعلنا مخلصين لقضاءته باب الغصب. فصل في الغصب وهو لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهارا. جهارا. مو خلصة. نعم ظلما جهارا. وشرعا استيلاء. زاد جهارا بس. جهارا تعريف الأول جهارا. وشرعا استيلاء على حق الغير بغير حق. والأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. أموالكم يعني لما يقتضي المقابلة، يعني لا يأكل بعضكم أموال بعض. أموالكم أموالكم أنتم أموالكم، يعني هاي تقتضي إذا قبل الجمع بالجمع يقتضي المقابلة، كل واحد يأخذ مال. هاي مسألة يعني. وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، رواه الشيخان. ودخل في التعريف المذكور ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله هذا أخذه مو ماله فإنه غصب. يظنه ماله، يظنه ماله، يعني أخذ أنت مثل واحد أخذ حاجة يقول أظن هي تبعي، هذا يصير يظنه ماله، يظنه ماله فإنه, فإنه غصب. إيه؟ وإن لم يكن فيه إثم. أي مستثنى، يعني أنه يعتبر غصب لأنه ما ينطبق عليه أخذ مال الغير، بس عاد مو عدوانه، هي ينقص هذا القيد. وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم، إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته، يعني مو حقيقة غصب لكن ممنوع حقوق. يعني لا يقال له غصب حقيقة، لكن حكمه يعني ما يترتب عليه، بس ما يترتب عليه قطع القطع عليه. يقول ممنوع قوله، يعني ممنوع، يعني ما هو غصب. لا يقول يعني هو الرافعي يقول مو غصب حقيقة. في معنى الغصب أو في حكم الغصب. الشربيني يقول لا، قول الرافعي هذا ممنوع. أنا استغرب إنه ليش ممنوع؟ يعني الكلمة ممنوع ما هو إلى الرافعي، يعني ممنوع. لا لا لا كلام إلا شربيني عاد يقول. هو يرد على الرافعي. قول الرافعي كذا كذا ممنوع. جميل. بس أنا استغرب إنه ليش ما وهو أخذ مال الغير يظنه ماله. وهو عبيد بدي يفسر شو يقول. وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم. يقتضي الإثم. وأن الغصب يقتضي الإثم. يقول أن لا يقال له غصب حتى يترتب عليه إثم. حتى يترتب لا يقال له غصب. يعني هذا القول من الرافعي يقتضي أن الغصب يعني ما يترتب عليه الإثم. نعم. وما دام أخذ مال الغير يظنه ماله ظنا، يعني متوهم، يعني لا يترتب عليه إثم. إذن مو غصب. إذن وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا. يعني الإثم مطلقا، يعني سواء كان بقصد أو عدوان أو معدوان وليس مرادا. وليس مرادا وإن كان غالبا. فلو يعني هو غالبا، غالبا يقتضي الإثم. يعني طيب. فلو ركب دابة لغيره طيب. أو جلس على فراشه فغاصب. وإن لم ينقل ذلك ولم لكن في فرق بين هذا أن يجلس على فراش غيره أو يعلم أنها دابة غيره أو فراش غيره، هذا غير، وهذا يقول إذا ظانا أنه ملكه غير. في فرق بين هاي واحد. ومن غصب مالا أو غيره لأحد مال أو حق ولو ذميا، يعني هو قوله فلو ركب دابة لغيره أو جلس على فراشي فغاصب إيه؟ وإن لم ينقل ذلك ولم يقصد الاستيلاء، معناها التعريف أنه شرعا استيلاء على حق الغير بغير حق، هذا استيلاء يعني باعتبار العام الأغلب يعني. هو باعتبار الأغلب، ومو شرط يكون آثم، لأنه لو أخذ مال غيره يظن ماله ما يكون آثم لأنه ما يدري. أيوة، لكن طبعا يرد المال لصاحبه. الحاشية قال أي في الواقع وإن لم يقصده استيلاء. في المنفي هنا القصد يعني، مو ما في استيلاء. في المعنى الشرعي عام اللغة. أي معناها فغاصب وإن لم ينقل وإن لم يقصد الاستيلاء فهو مستوليا. هو ما في شك أنه مستولي. هو مستولي وإن لم يكن قاصدا للاستيلاء. هذا مين هذا؟ اللي يجلس على فراش غيره. لكن هنا في فرق بين من يأخذ مال غيره يظنه ماله وبين من خلصت المسألة هذه. إيه، إنه ما نريد نجعلها نفس الشيء، لأنه هذا بالأصل ما عنده قصد، اللي أخذ مال غيره يظنه ماله ما عنده قصد أنه هذا مال غيره. نعم. أما هذا يعلم أنه هاي دابة غيره وفراش غيره، عليه أن يستأذن. نعم، وإن لم يقصد الاستيلاء عليه أن يستأذن. نعم نعم، إذن هو مقصر بعدم الاستيلاء. ومن غصب إيه؟ وبعد ذلك هذا الصنيع من الشارح إيه؟ لما يتعلق بكلام الرافعي إيه؟ فيه مسامحة، لأن الرافعي عرف الغصب باعتبار الإثم فقط. ايوه، فخروج هذه الصورة من تعريفه صحيح. إيه صحيح. والمصنف عرف بتعريف عام من شامل لها ولغيرها وشموله يعني سواء كان يأثم أو لا يأثم ولا يعترض بتعريف عام. ترى أنا استغربت استعراض الشربين على الرافعي، ما له حق استعراض على الرافعي. طيب، ومن غصب مالا. طيب، اللي هي قرأناها. إلا ومن غصب مالا أو غيره لأحد. إيه قرأنا. إيه. ولو ذميا. إيه ولو ذميا، هي هذه. كان باقيا وكان باقيا لزمه رده. ما هيك؟ لزمه رده. رده. إذا كان لا يزال في في في يد الغاصب لزمه رده، لأن أحيانا يتصرف فيه وأحيانا يبقى عنده. نعم. لزمه رده على الفور عند التمكن. إيه. الفور. إن الفور. عظمت وإن عظمت. وإن نعم. إيه؟ وإن عظمت المؤونة يعني. إذا كان حتى يستوعي يستدعي إنفاق مال مشان يرده تعب كثير أو ترتب عليه خسارة مال من الغاصب، ولا لأن هو المسبب. المؤونة ما لازم يكون في بالمد المؤونة ولا العادة كثير يسمونها على الواو، الهمزة على الواو. المؤنة يعني يصير مؤنة ومؤونة. هو جاب مؤنة. وإن عظمت المؤنة في رده، ولو كان ولو كان غير متمول كحبة. ولو كان غير متمول. ولو كان ولو كان غير متمول كحبة. الحين حبة بور ما لها قيمة ولا تباع وليس لها قيمة، لكن لو غصبت لا يجب ردها. كحبة بر أو كلب يقتنى. مع أنه ما يباع ولا يملك وليس ملكا، ومع ذلك لأنه اختصاص. لقوله صلى الله عليه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ما أخذت عام وإن كان حقيرا. فلو لقي إيه؟ فلو لقي الغاصب المالك بمفازة والمغصوب معه إيه؟ فإن استرده لم يكلف أجرة النقل وإن امتنع. فإن استرده يعني طلب المالك من الغاصب رده. إيش قال؟ قال فإن استرده لم يكلف أجرة النقل. لم يكلف من الغاصب أجرة النقل، لأنه طالبه هنا في مفازة. وإن امتنع والمغصوب عند الغاصب يعني في نفس المفازة. وإن امتنع. وإن امتنع من رده فوضعه بين يديه وقال له هذا مالك، هذا مالك بين يديه، هذا طيب أمامك. طيب، وإن امتنع فوضعه بين يديه برئ إن لم يكن لنقله مؤنة. برئ إن لم يكن لنقله مؤنة. لكن إذا لنفرض أنه هذا ثقيل يستدعي نقل سيارة أو أحد ينقله بالأجرة، ووضعه بين يدي المالك والمالك بعيد عن أهله، أجر الأجرة على الغاص أجرة النقل. بس هون شيخنا في شغلة يعني بيقول وإن امتنع يعني من اللي امتنع؟ امتنع على الغاصب من الرد. يعني بيقول فوضعه بين يديه. يعني المالك؟ المالك يمكن المالك إيه امتنع. يعني امتنع مين اللي امتنع؟ الغاصب. المالك. المالك امتنع من إيش؟ من أخذ المغصوب، من استرداد المغصوب. يعني خلوا طلبوا فيه في المكان وامتنع يأخذه. لا، قال له المغصوب الغاصب خذ هذا الماء، قال لا ما أخذه، فقام وضعه بين يديه، قال خذ عن هاي تبع ما أيوة. هذا مالك. هنا إن كان ما في لنقله مؤنة يلزم المالك بأخذه، لأنه تعنت لو ما أخذ. أما أيوة. إذا كان يستدعي تكلفة نقل فلوس يعني أجرة، لا ما يعني مو واجب عليه، أو حتى لو أخذه المالك ورده فأجرة النقل على الغاصب. نعم. ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم يجوز. لا، بس ظننت أنه لو أنا يعني احنا قلنا يعني إذا نقله المالك اي نعم ولو أخذه المالك الغاصب بالأجرة. أيوة. يطالب المالك الغاصب. هنا المالك ما طلب منه الأجرة، نقله ثم طالب الغاصب بالأجرة، قال لم إيش؟ لم يجوز. لم يجوز لأنه ينقل ملك نفسه. إيه بس هو يعني ما تركه هناك بالصحراء، يمكن يجي واحد يسرقه، يجي واحد يسرقه ها، إيه ولو تركه هكذا ويقول له الغاصب أنا وضعته بين يديك وما أخذته، إيه يعني كيف هذا إحراج له؟ الحاشية ما تكلم على الشيء، على المسألة لم يجوز له أخذ له، يعني هو مو غصب عنه متبرع مسكين ما، أنه لو هو نقل المالك رده وخسر الأجرة دفعها من عند نفسه لا يطالب الغاصب، لأنه يعني رد ما له لنفسه، ما ذكر في الحاشية. إحنا قلت أنا كنت أقول يعني إذا كان الغاصب وضعه بين يدي المالك هو يستدعي أجرة، والمالك يعني قال ماشي أرده ولكن الأجرة علي أطالبه بالأجرة لأنه ما أتركه هذا مالي في الصحراء يجي واحد يأخذه، يعني أحرج يعني. يعني قال هذا مرتبط بقوله فإن استرده المالك، يعني الصورة الأولى ها هذا إذا استرده، إذا طلب المالك رده. قال هذا قال ولو أخذه المالك. لا هو هاي الصورة الأخيرة هاي إنه لم يجوز مطالبة الغاصب في حالة طلب المالك استرداده من الغاصب، قال ها تعطيني إياه، إيه هو أعطايا ما أعطى الأجرة والمالك نقله على حسابه، إما يقول له الغاصب أنت طلبته مني ورديت لك إياه أنا ما أخسر الأجرة النقل هذا. أما لو أنه وضعه بين يديه من غير أن يطلب المالك استرداده من الغاصب، الظهر المؤنى عليه إذا كان ثقيل أو كذا. إذا كان ثقيل طبعا إذا بيستدعي. نعم. نعم. أقول لو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم يجوز. أقول قوله يعني فكأنه قال فإن استرده من غير شرط أجرة على الغاصب ولا إجبار على التزامها كلف الغاصب حينئذ رده. قوله لم يجوز أي بطريق الإجبار لم يجوز تكليف الغاصب بمؤنة النقل. أما بالرضا فلا مانع منه فليراجع، ولعل عبارة الشارح لم يجبر يعني مو ناسخ مو بلدل لم يجوز لم يجبر، ترى الحروف نفس الشيء بس النقط تختلف، لم يجبر لم يجوز يعني بس نقطة الزاي صارت تحت الجيم تحت فوق الزاي فوق الراء. المهم نعم لأنه ينقل ملك نفسه ولو رد الغاصب الدابة لإسطبل المالك برئ إن علم المالك إن أعلم الغاصب المالك قال أنا رددت الدابة هي في الإسطبل برئ الغاصب، إن علم المالك به بمشاهدة أو إخبار أو شاهدها ولا يبرأ قبل العلم. ولا يبرأ قبل العلم، أما قبل أن يعلم ما يبرأ حتى يعلمه أو يشاهد. ولا يبرأ قبل العلم ولو غصب من ال ولا يبرأ قبل العلم آه. يعني إذا هلكت قبل أن يعلم المالك أو قبل أن يعلم الغاصب المالك هلكت تلفة الدابة لم يبرأ. طيب ولو غصب من المودع أو المستأجر ولو غصب غاصب يعني من المودع أو المستأجر, يعني أو المرتهن يعني مو من المالك لم يغصب من المالك إنما غصب من المرتهن أو المودع أو المستأجر. طيب برئ بالرد إيه؟ إلى كل إلى كل من أخذ منه, إيه؟ منه لا إلى الملتقط. إيه إلى يعني كل... إذا يعني إذا كان هي لقطة يعني ولو إيش إيه نعم. إيه آه يعني إذا أخذ غصب من المستأجر من المودع أو المستأجر فرده على المودع برئة, أو غصب من المستأجر فرده على المستأجر برئة, أو المرتهن أو المرتهن فرده على المرتهن. لكن إذا غصب من الملتقط يعني واحد التقط شيء إجا واحد غصبه منه من غصب اللقطة من الملتقط لا يبرأ الغاصب بالرد إلى الملتقط بل إلا إذا رد إلى المالك لأنها ليست ملكه ولم يودعه إياها ولم يستأجرها الملتقط منه ولم يرتهنها إذن يرد إلى المالك مباشرة لا إلى الملتقط. برئ بالرد إلى كل من أخذ منه لا إلى الملتقط لا إذا غصب من الملتقط يعني. برئ بالرد إلى أولئك المودع والمستأجر والمرتهن لكن لا يبرأ إذا أخذها من الملتقط غصبها من الملتقط لأنه غير مأذون لأنه غير له الثلاثة من جهة المال الثلاثة الأوائل هذول يعني مأذون لهم بأخذ المودع والمستأجر والمرتهن نعم. هذا غير مأذون نعم. وفي المستعير والمستاني أما الغصب من المستعير واحد استعار حاجة جاء واحد غصبها منه والمستام هو الذي أخذ السلعة يسومها إلى البيت لينظر أو يستشيرها للبيت هل يشتريها أو هل هي غالية أم رخيصة فجاء واحد غصبها منه هذه فيها خلاف لو ردها إلى المستام والمستعير يبرأ أم لا الغاصب فيها خلاف إيه نعم وجهة أوجههما إيه؟ أنه يبرأ لأنه مأخوذه بالإذن لأنهما مأذون لهما من جهة المالك لكنهما ضامنان آه. المستعير والمستام طبعا يضمنان ومأذون لهم نفس الوقت تنبيه لكن البقية المرتهن والمستأجر والمودع ما يضمن يدهم يد أمانة هاي الفرق لكن مأذون لهم ويدهم يد أمانة أما هذول يدهم يد ضمان تنبيه قضية كلام المصنف أنه لا يجب على الغاصب مع رد العين المغصوبة بحالها شيء إذا كان بحالها هي كما هي يعني ما تلف منها شيء ما نقص منها شيء لا يجب عليه شيء إلا الرد قضية كلامه هكذا متقدم معنا من غصب الشيء وهو في يده رده هنا. ويستثنى مسألة أيوة. يجب فيها مع الرد القيمة القيمة فيها مع الرد القيمة وهي ما لو غصب أمة فحملت بحر في يده ثم ردها لمالكها فإنه يجب عليه قيمتها للحيلولة قيمة الأمة لأن الحاملة لأنه ما عاد يجوز بيعها تنباع لأنها صارت أم ولد ففوت على المالك فوت عليه فيخسر قيمتها لأنه حيلة بين مالك الأمة وبين الأمة الآن ما عاد يجوز صارت حرة يعني في طريقة للتعريف لأن مع أنه ردها بنفسها لكن ردها حامل بحر يعني لأن الحامل بحر لا تباع ذكره المحب الطبري يعني هذه مستثنات بس المسألة يعني الأمة حملت من سيدها ولا لا مو من سيدها حملت من شخص حر الغاصب إما بشبهة أو نعم من الغاء يعني قال وعلى الغاصب التعزير وعلى الغاصب التعزير لحق الله تعالى أي نعم لأنه واستيفاؤه بس ليش التعزير قصد ها يعني غاصب التعزير عموما يعني مو في المسألة بس لا هو قال لحق، وقال لحق الله ما انتهت مسألة، مو مسألة الأمة مطلقة، لأنه واحد يأخذ يجني بأمة يجنها بأمة عليه حد وأبوه بشبهة مثل ما حكيت قبل، إذا كان بشبهة يجوز بشبهة، إذا شبهة إيه. وعلى الغاصب التعزير بحق الله تعالى واستيفاؤه للإمام، الإمام هو الذي يستوي، مو أي واحد من الأفراد يعزر الغاصب. نعم. ولا يسقط بإبراء المالك ويستثنى، ولا يسقط التعزير إذا قالت المالك ماشي أنا سامحتك، يعني ما يسقط التعزير، حق الله هذا ما يسقط في جميع صور الغصب، لأن كل معصية لها فيها تعزير ويستثنى الغاصب يعزر، يعني هو ما يقام عليه حد سرقة لأنه ما ينطبق عليه تعريفه، لكن يعزر حتى لو رد المال. ويستثنى من وجوب الرد على الفور مسألتان، الأولى ما لو غصب لوحا وأدرجه في سفينة وكانت في لجة وناس وخف من نزعه هلاك محترم من إنسان أو حيوان على الأصح، ها فإيش وخيف من نزعه هلاك محترم نعم في السفينة ولو للغاصب على الأصل، ولو المحترم للغاصب، فلا يعني مثلا عبد عنده أو حتى حيوان للغاصب، فلا ينزع في هذه لا الحال. ينزع والسفينة في لجة، بل تترك إلى أن يأتي إلى الشاطئ ويفرغون الإنسان والحيوان يخرجون منها، بعدين ينتزع اللوح يرد إلى صاحبه. الثانية تأخيره للإشهاد، هذه تتأخر، ثانية تأخيره للإشهاد وإن طالبه المالك. فإن قيل تأخير للإشهاد، يعني مثلا الغاصب يعني يقول للمالك جيب شهود أنه هذا لك، جيب شهود أنه هذه لك، هنا قد يدعي أنه هذا أنت غصبت هالشيء هذا، يقول له المالك هات شهود أنها، فيمهل هذا ما عليه شيء الآن يأتي بالشهود. فإن قيل شو يسوي هذا؟ هذا الحجز إيش عمل؟ المفتاح هاي إيش يسوي المفتاح هذا؟ السلام عليكم. سلام. تفضل شيخ، هذا المفتاح اللي عند غرفة يشتغل نظافة، كلام بعد ما أسوي نظافة. ها؟ أنت قال لي غرفة أسوي نظافة. أنا الغرفة يسوي نظافة، أنا أسوي نظافة. لا أنت كلم هو وأسوي نظافة. كلم مفتاح أنت. أنا قبل هو العادة هو أو جهان كير يسوي نظافة، ما يسوي الشرك، الشرك يسوي برضه. علينا هذا سوي لك مفتاح، أنا عندي مفتاح موجود هنا. لا خلي هذا الغرفة، هذا يعني كم مفتاح أنا خلي عندي؟ اثنين؟ لا واحد بس. إيه كنا والله ما سرق، ما سرق، ما سرقنا. كان يقول هذول السراق حرامية مشاه. إيه طيب. الثانية تأخيره للإشهاد، إشهاد تأخير المغصوب وجوب الرد للفور، يعني يتأخر لأجل الإشهاد عليه أنه هو ولا مو هو، قد يشتبه، يعني يجوز أخذ الرجال الغاصب بحسن النية يظنه ما له، ها أو قل تعال أو اشتبه عليه، يقول والله أنت مو أنا مو متأكد أنه هذا مالك، لا هذا ما هذا لي، يجيب شهود استغرق ساعات مثلا ما عليه. نعم. الثانية تأخير، يعني ما يكون آثم بالحالة لو أخره، تأخيره للإشهاد وإن طلبه المالك، فإن قيل هذا مشكل حتى ولو طلبه الغصب لأنه فعلا يترتب عليه استمرار، لو قلنا أنه نمهله للإشهاد هذا يترتب عليه تطويل مدة الغصب وهذا ما يجوز. أجيب بأنه زمن يسير إن عادي، يعني يجيب الشهود يعني ساعة ساعتين بينما يجيب الشهود ثلاث ساعات مو مشكلة، لأن المالك قد ينكره قد ينكره ويقول هذا ليس هو، ليس هو الذي غصبته، جبت يعني شيء أردع منه يعني مثلا بدلته يعني. وهو إذن ليش هذا يكون من جهة المالك أحيانا ويكون من جهة الغاصب أحيانا، الغاصب يبرر زمته يعني إنه فعلا هذا هو. نعم. وهو لا يقبل قوله في الرد، لا يقبل الغاصب لا يقبل قوله. نعم. وعفوا وشو بس الواقع ولا لزيمة هي لا نحط بين قوسين إيه وا سبحان الله طيب بدل ذا طيب ولزمه مع رده أرس نقصه أي إذا نقص، إذا نقص المغصوب على الغاصب رده مع أرش نقصه، نقص عينه كقطع إذا يده. سواء نقص عينه كقطع يد العبد المغصوب مثلا، أو صفته كنسيان صنعة، أو نسي العبد ارتعب مثلا فنسي صنعة كان يتقنها عند المالك فنسيها، تقدر يعني ثمنها بكم مثلا، فيرد العبد مع أجرة نقص الصنعة. لا نقص قيمته ولا نقص لجنة. لا نقص قيمته، لكن العبد اشتراه هو كان يسوى ألف، فلما رده كان السوق نازل، صار العبد يسوى مثل 200 مثلا، يعني ناقص 200 مثلا، هذا ما يرد شيء مع نقص القيمة. لا نقص قيمته، لأنه احتمال يغلى بعدين ولزمه مع بعدين هو ما أخذ منه شيء، ولزمه مع الرد والأرشي أجرة مثلي. أي نعم، إذا كان هو يؤجر العبد أو الدابة أو السيارة مثلا، فات أيام يعني لها قيمة، يعني لها أجرة، يعني حتى لو ما كان بيأجر، حتى لو كان بيقول لزمه مع الرد والأرش أجرة مثله لمدة إقامته في يده، ها ولو لم يستوفي المنفعة. أي حد يعني حتى لو كان الغاصب ما استعمله، حتى ولو الغاصب ما استوفى المنفعة، يعني ما استعمل السيارة أو العبد، عليه أن يرد أجرة مثله. ولو تفاوتت الأجرة في المدة، إيه يعني ليلة، يعني ليلة كانت أجرة غالية وليلة كانت رخيصة، يضمن إيش؟ ضمن في كل كل ليلة على حسبها، يعني في كل بعض من أبعاد المدة أجرة مثله فيه، يعني أجرة المثل هي تفاوتت في مدة الغصب الأجرة، مرة كان زائدة مرة كان ناقص، يظهر أنه كل ليلة لها أجرة مثل، شوف كم يوم يعني. وإذا وجبت أجرته فدخله نقص، فإن كان بسبب الاستعمال، وإذا وجبت أجرته فدخله نقص، دخل نقص على المغصوب، فإن كان بسبب الاستعمال كلبس الثوب مثلا، لبس الثوب فبلي شيئا يسيرا يعني، وجب مع الأجرة أرشه على الأصح. وإن كان بسبب، يعني إذا كان هو يؤجر الثوب عادة، يرد الثوب ويرد أجرة الثوب ويرد أرش البلا اللي حصل للثوب، لأنه قد يكون لبس يوم يومين دعك الثوب يعني. وإن كان بسبب غير الاستعمال، أيوة، وإن كان كأن غصب عبدا، هذا شرطي، وإن كان نقص بسبب غير الاستعمال كأن غصب عبدا، فنقصت قيمته بآفة سماوية، نعم، كسقوط عضو بمرض، وجب مع الأجرة الأرش أيضا، أرش العبد، يعني يقوم مع وجود هذا اللي سقط منه لما كان سليم، وكم يسوى الآن بعد فوات العضو هذا، التفاوت الحاصل بين كونه سليما أو كونه ناقصا، هي هو الأرش. فصلها عما قبلها وإن كان حكمهما واحدا لوجود خلاف في الأولى. هي الأولى اللي هي إيش اللي فيها خلاف؟ بسبب الاستعمال. إيه، هو ذكر الخلاف قبل ذلك ولا؟ فإن كان بسبب الاستعمال كلبس الثوب وجب مع الأجرة أرشه على الأصح. على الأصح، إيه. أما هذا الأصح يضمن الأكثر من الأرش والجنس. إيه، هذا مقابل الأصح. أما هذا لا، ما في خلاف، يرد الأرش بس يعني. وجب مع الأجرة الأرش أيضا، ثم الأجرة حينئذ لما قبل حدوث النقص أجرة مثله سليما. إيه هذا؟ ولما قبل بعده، قبل حدوث النقص كم كان يساوي سليما، وبعد إيش؟ وبعد ولما بعده بعد النقص أجرة مثله معيبة. إيه، يقارن بين هذا وهذا. طب يقول وإطلاق المصنف شامل لذلك كله. إيه، لذلك كله، نعم. يعني المصنف أنه أطلق، قال شوف المتن، قال رده وأرشه مثل وأجرته مثلي. إيه، هذا الكلام يشمل كل الصور هذه. إذا كان أخذه سليما ثم نقص بعد ذلك، يرد يعني يقوم يقارن بين أجرته سليما وأجرته ناقصا وأجرة اسمه يعني أجرته لما يؤجر يعني مثلا يعني منفعة أجرة منفعتي كل هذه يشمله قول وأرشي الأرش أجرة مثلي يعني يعني قصدنا هون يا شيخ إذا واحد غصب شيء معناته يلزمه أجرته يعني أجرة هذا إيه أجرته أنت فوت عليك منفعة شيء هذا يمكن بإمكانك تأجره طيب وإذا كان لا يؤجر هذا الشيء ولا هو يعني ولا لأن الإنسان مو ممنوع من ربما يخطر له إنه يجي واحد يقول ما تأجرني هذا الشيء لا قصدي يعني إذا كان هو من الأشياء التي لا تؤجر والله يعني ما سكت يعني. ها يعني لا يجوز تأجيرها يعني نقود غير النقود لا يجب لا هذا لا أجرت لهم هذا قصدي لا إذا كان مما تقبل مثل دار دابة وسيارة أرض أشياء هذه ثوب يعني حتى ولو بالعادة ما يأجره لكن ربما يخطر له أنه يكون مؤجر لكن كانت سيارته خاصة نعم فإن تلف المغصوب المتمول عند الغاصب بآفة أو إتلاف كله أو بعضه ضمنه الغاصب بالإجماع هذا يضمن الغاصب لكن كيف يضمنه سيئة يعني. أما غير المتمول كحبة بر وكلب يقتنى وزبل وحشرات ونحو ذلك فلا يضمن هذه بالأصل ما لها قيمة لا تضمن عفوا فلا يضمن إيه لا يضمن لأنه ما لها قيمة لكن يعذر ولو يعني عندك شيخ كحبة بر أو بر يعني حبة حنطة واحدة مثلا واحدة. بعض البر لا حبة واحدة حبتين يمكن ما بدي بس حبتين لها قيمة يمكن جزء ثلاثة يمكن هو مثال هذا لقمة كاملة يعني شيء يسير يعني الصور كيف يصيروا جماعة يمكن طيب ممكن 10 حبات وحيتقوت فيها مثلا طيب ولو كان مستحق الزبل ولو كان مستحقه او مستحق الزبل ايه او مستحق الزبل مستحق الزبل ولو كان مستحق الزبل قد غرم الزبل قد غرم على نقله أجرة لم يوجبها على الغاصب إيه؟ ويستثنى يعني حتى يعني جاب الزبل نقله مشان سماد عضوي الأرض اجى الغاصب شاله وهذا خسر عليه مثلا 500 ليره 1000 ليره ايوه ايه راحت عليه ما يقول لها تعطيني اجره النقل لان هو ما دام هو ماله قيمه مع انه هذا الان صار له قيمه كبيره هذا الزبل لا هو القيمه مو للزبل القيمه للنقل ايوه هو ما خصب النقل خصب الزبل طيب ما غصب النقل النقل شيء معنوي حسي منفعة ما أيوة جميل سيبنا متقوم في يعني بعض المزروعات كذا بيجيبوا كميات كبيرة يعني. عند الشافعي ما لها لكن عند أبي حنيفة إيه ممكن يعني. عند أبي حنيفة النجاسات تباع عند أبي الكلب والزبلة تباع عند أبي حنيفة لما دام ينتفع بها طيب ويستثنى من ضمان المتمول إذا تلف مسائل منها ما لو غصب الحربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو هذا ما عليه حتى لو قتل مسلما ما عليه فقط إذا غصب منه الحربي إذا أسلم بعد أن غصب الشيء وأتلفه ما يجب عليه غرمه أو عقدت له ذمة أو حتى ما أسلم ولكن عقد له ذمة يعني سمح له المسلمون أو صار بين المسلمين عقد ذمة بعد الحرب يعني بعد حالة الحرب فإنه لا ضمان على هذا الحرب فإنه لا ضمان إيه على الحرب إيه ولو كان باقيا وجب رده إيه أما إذا كان في يد الحرب باقي المغصوب يرده هذا فيما لو تلف ومنها أيوه. ما لو غصب عبدا وجب قتله لحق الله تعالى بردة أو نحوها فقتله فلا ضمان على الأصح قتله الغاصب يعني فلا ضمان عليه لأنه هو يعني حصل يعني جاب جزاء أكل جزاء ومنها وإن كان هو ما له حق عليه أن يفتات على حق الإمام لكن هذا إثم بينه وبين الله نعم ومنها ما لو قتل المغصوب في يد قتل ومنها ما لو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل فإنه لا شيء على الغاصب لأن المالك أخذ بدله قال سوف بدله يعني العبد كان قد قتل إنسان عمدا وهو مغصوب عند شخص ثم اقتص مين ثم اقتص اقتص المالك من مالك القاتل من القاتل ها فإنه لا شيء مالش يعلى على الغاصب يعني لأنه أخذ حقه المالك أخذ حقه يعني هذا سواء بقي عند المالك ولا عند الغاصب مو راح يقتل راح يقتل على حالته نعم لا نتوقف قال عشان كمل العبارة بس العبارة وين خلاص تنبيه قاله قول المصنف قاله تلف المصنف تلف فإن تلف قول المصنف تلف لا يتناول ما إذا أتلفه هو أو أجنبي لكنه مأخوذ من باب أولى من باب أولى ولذا قال قلت يقول شو اسمه قال فإن تلف المتن تلف المتن المتن فإن تلف المغصوب فإن تلف المغصوب يعني من غير إتلاف أحد يضمن المال طيب إذا أتلفه الغاصب أو أجنبي بطريقة الأولى يضمنه ولذا قلت أو إتلاف يعني تلف أو إتلاف إتلاف يعني تعدي من الغاصب أو من أجنبي لكن لو أتلفه المالك في يد الغاصب أو أتلفه من لا يعقل أو من مجنون مثلا طاعة أو صبي آمري طاعة للآمري يعني أو من يرى طاعة الآمري بأمر المالك برئ من الضمان أيوة ما شاء الله إذا أتلفه المالك في يد الغاصب أو أتلفه إنسان مأمور من قبل إيش من قبل المالك ويرى أن طاعته مطلوب هذا الاستدراك ليس بظاهر لأن الكلام في إتلاف الغاصب أو أجنبي إيه شو جابنا على المالك أولى أن يقول ولو أتلفه المالك إيه بدون ما فإن أتلفه فإن إيه قوله لكنه إلى آخر شروعا في ثلاث مسائل لا ضمان فيها أيضا تضم لثلاثة متقدمة تكون ستة وقدم على التنبيه لكان أولى إيه صحيح للتنبيه عاد يجيب ثلاث مسائل لا ضمان فيها بعد التنبيه يقول لو حطها من أول كان أحسن يا خلينا نتوقف هنا أنا دايخ والله.